الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، ايها الاحبه في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بالمشايخ الفضلاء ونرحب نيابة عن الداعي الشيخ خالد بن عبد الله القحطاني، نرحب بالإخوة جميعا ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون في معيتنا هذه الليلة، إضافة إلى المشايخ الفضلاء من أهل هذه المنطقة. أقول يسعدنا أن يكون من الحاضرين الشيخ محمد السنقيطي، وهو معروف لدى الكثير بل الجميع، وكذلك الشيخ محمد الدويش، وفقهما الله إلى كل خير، وهما وأشرطتهما وما كتب يبينان من هما، نحسبهما على خير ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا جميعا في فردوسه الأعلى مع نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة الكرام، أعلم أن الجميع في أحر الشوق لسماع كلمة من الشيخين الكريمين، فأترك المجال لهما بعد أن رحبت بهما وبالجميع، وأسأل الله أن يبارك في خطواتهما. ولكن قبل ذلك، ومن خير ما تشغل وتعمر به المجالس كلام الله جل وعلا، فنستمع إلى بعض الآيات والتي نود من الشيخين الكريمين أن يعلق عليهما طلبا واقتراحا لا إلزاما وأمرا. فأقول كما قال حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الكلام كلام الله، أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان يفضل في كثير من خطب حاجته في عدد من الأحيان، وإن كان ليس من اللازم أن يبتدأ بها، فإنه قد ثبت كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كلمته بقوله: من النفس المنفوزة. وفي أحاديث أخرى: لم يبتدئ بخطوة الحاجة، فدل على أنها سنة وليست واجبة في كل وقت. أقول كثيرا ما كان ينبه عليه الصلاة والسلام أمته للاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي فيها النجاة وفيها الفلاح بإذن الله تبارك وتعالى. فلا فلاح ولا نصر ولا سعادة ولا هداية، لا في مجال العلم والتعليم، ولا في مجال الوعظ والإرشاد، ولا في مجال الجهاد في سبيل الله، ولا في أي مجال من المجالات الخيرية إلا بالرجوع إلى هذين الأصلين، إلى الوحيين من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى فهم السلف الصالح. ويكفينا في ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا من الآيات، نكتفي بواحدة منها، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بواحد منها، وما جاء من كلام السلف أيضا نكتفي بواحد من كلامهم. أما ما جاء في كلام الله جل وعلا فهو قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا هداية ولا سعادة في الاعتقاد ولا في العمل ولا في العلم ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا في السلوك ولا في المعاملة ولا في أي شأن من شؤون الحياة إلا أن نهتدي بمثل ما اهتدى به نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث فهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، في أسانيد وقوي بعضها بعضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث الفرقة الناجية أنها من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فلا بد أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العلم وفي العقيدة وفي العمل. وأما قول السلف فهو قول الإمام دار الهجرة الإمام مالك فيما نقل عنه: لن يصلح حال هذه الأمة أو لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا جميعا إلى كتابه وإلى سنة نبيه، لمنهل من معينهما ولنتعلم منهما ولنعمل بذلك، وندعو إلى الله على بصيرة وحكمة. وقد أتتني هذه القصاصة وهذه الورقة من أخي الحبيب أبيات من الشعر يهديها إلى الضيفين الكريمين وإلى الجميع، فيقول فيها: سلام من صحيح القلب يهدى إلى أغلى الأحبة والصحاب، يؤرقني له شوق وذكرى لطول مدى التفرق والغياب، وأبعث ما يكون له فؤادي إلى الشنقيط بين يدي خطابي. نقول إلى الشنقيط وفقه الله، وإلى الدويش وإلى الجميع، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم يرسلها علينا الأخ الشيخ خالد بن عبد الله القحطاني، ثم نقترح على الشيخين أن يعلق عليهما لننتفع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا. و قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه فهو حديث حسن من حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء من الأعمال الصالحة يجعلها الله هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم يقرؤون القرآن كما تقرؤون ولهم حظ من الليل ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وبواطننا وأن ينفعنا بما سمعنا. ونترك المجال لفضيلة الشيخ محمد الدويش ليعلق على الآيات التي تليت أو على ما تبقى منها. وفقنا الله وإياكم للاستفادة ووفق الله الشيخ للحق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. من بعد، فكما أن الكلمة الصادقة التي تصدر من قلب يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويرجو ما عنده، كما أن لهذه الكلمة أثر بالغ في نفس مستمعها، وكأنه وهو يسمع يقرأ ما في قلب صاحبها. كما أن ذلك كذلك، فإن الكلمة المتكلفة التي تصدر من اللسان والتي تصدر من قلب قاسٍ بعيد عن الله سبحانه وتعالى هي الأخرى لن يكون لها نصيب من التأثير والسماع، فليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، والكلام إذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان. ولهذا أرى أنني أفسد عليكم كثيرا عندما أعلق على ما قاله شيخنا حفظه الله ونفعنا بعلمه، ولا أزيد إلا على أن أؤكد على أن هذه المشاعر التي تمر بنا عندما نسمع كلام الله سبحانه وتعالى أو نسمع موعظة، أن هذه المشاعر لا يجوز أن تبقى مجرد مشاعر في القلب يتأثر بها المرء. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فلا بد أن يكون لهذا الخوف عمل، ولا بد أن يكون لهذا الرجاء عمل، وأن نوظف مثل هذا التأثر الذي نجده في نفوسنا عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أو نقف بين يدي الله عز وجل أو نسمع موعظة، أن نوظفها لتتحول إلى رصيد من العمل والامتناع عما حرم الله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة النصوح إليه. فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده بثناء قال فيه سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الخوف إنما قادهم إلى هذا العمل وهذا الإنفاق والبذل. لا أريد أيها الأخوة أن أطيل عليكم وأسجل عليكم، ولا أزيد على أن أؤكد على ما قاله شيخنا، وعلى أن نسعى دائما إلى أن يكون لما نسمع رصيدا من العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما ذكرنا به ورفع قلوبنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى رفع القلوب وخشيتها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم. شكر الله الشيخ محمد على هذه الكلمة، ونقول ذكرني عندما تكلم، وليس هذا تزكية، فالله هو أعلم بمن اتقى، ولكن ذكرني عندما تحدث عن نفسه جزاه الله خيرا. ونسأل الله يجعلنا وإياكم وإياه ممن صدق مع الله جل وعلا. ذكرني بفعل كثير من سلفنا الصالح، فعلى رأسهم صحابة رسول الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يبذلون ويعملون ويجدون ويجتهدون ويجاهدون ويضحون، ومع ذلك